القاهرة تقدم دعاء الكروان. قلبي تحاوره البلاد وتصطفيه الأمكنة، ويبثه قلب الرياض غناءه أو سوسنة، تشكو إليه الريح من أسفارها، والأرض تنبئه بما تدريه عن أشجارها، والنهر يفضي بالرؤى والدرب يأتي طائعا يحكي ويكشف ما رأى، والطير يبلغ في فضاء القلب، قلبي مأمنة. سبحان الله، أينما كنت يظل قلبي محور عالمي، حيثما حللت يحاور قلبي كل المخلوقات وكل الكائنات، لأنه يستكشف العالم من حوله بطريقته الخاصة، محاولا أن يرسم للعالم صورة لا يراها إلا هو. هو القلب يعشق الوطن ويعشقه الوطن، ويعرف كل منهما درة مخبوءة في عين الآخر. قلبي تحاوره البلاد وتصطفيه الأمكنة، ويبثه قلب الرياض غناءه أو سوسنة، تشكو إليه الريح من أسفارها، والأرض تنبئه بما تدريه عن أشجارها، والنهر يفضي بالرؤى، والدرب يأتي طائعا يحكي ويكشف ما رأى، والطير يبلغ في فضاء القلب، قلبي مأمنة. قلبي تحاوره البلاد وتصطفيه الأمكنة، وأنا أحدث مهجة الوطن الجميل عن القلوب المؤمنة، عن درة مخبوءة في عين قلب الروح تحرسها زهور الميمنة، عن أن معناي استقر بقلبه وهو استقر بمهجتي، من غير حبي في كياني أسكنه. لا إله إلا الله. اللهم اربط بين أوطاننا وقلوبنا، اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.